بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد بدأنا الحديث عن هذا الباب، لكن لم نأخذ شيئا من شرح ما أورد المؤلف من أدلته. وقد أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب 4 أحاديث وأثرين عن تابعيين. أما الحديث الأول فهو ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه في الصحيح، ومراده في الصحيحين، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه. وأبو بشير على الصحيح لا يعرف له اسم من وجه ثابت، وإنما هو معروف بكنيته، وهو أنصاري، قيل مازني، وقيل إنه حارثي، وقيل غير ذلك. الشاهد أن هذا الصحابي الجليل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وقد ذكر الحافظ رحمه الله أنه حرص على الوقوف على هذا السفر فلم يقف في ذلك على شيء. المهم أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل عليه الصلاة والسلام رسولا من أصحابه لينادي في الناس. جاء في بعض الروايات في خارج الصحيحين أنه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول لينذر الناس ويعلمهم وينبههم في شأن مهم، ألا وهو أن لا يبقين في عنق بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. الأظهر والله أعلم أن أوها هنا شك من الراوي، أقال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة هكذا مطلقا، أو قال قلادة من وتر، وجاء عند أبي داود قلادة من وتر وقلادة بالواو وليس أو. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقليد البهائم ومنها الإبل أن تقلد الأوتار. الوتر هو وتر القوس الذي يربط بين طرفيه، الذي يدفع السهم، وكانت العرب تتخذ الأوتار من حبال أو من عصب الشاء أو من غير ذلك، فإذا قدم وخلولق وأرادوا أن يستبدلوه فإنهم يقلدون به أنعامهم. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عقيب قال الإمام مالك رحمه الله عقيب إخراج الحديث: أرى ذلك من العين، يعني أنهم كانوا يقلدون الأوتار أو غيرها على دوابهم خشية العين. من عقائد أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن تعليق الأوتار ونحوها على البهائم يقيها من أذى العين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بقطع هذه القلائد، وفي هذا دليل على تحريم تعليق التمائم، وهذا الحديث أصح حديث في النهي عن التمائم لأنه مخرج في الصحيحين، وحمله على ما ذكر الإمام مالك رحمه الله هو الصحيح، وإن كان ذكرت علل أخرى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار، لكن الصحيح هو ما قاله الإمام مالك رحمه الله وتابعه عليه جماعة من أهل العلم. فالحديث إذن دليل على النهي عن تعليق التمائم، والتمائم كما ذكرنا في الدروس الماضية هي كل ما يعلق بقصد دفع البلاء قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله، وهذا يتنوع إلى أشياء مختلفة، منها ما يكون خيطا، ومنها ما يكون قلادة، ومنها ما يكون قطعة من حيوان، ومنها ما يكون شيئا مكتوبا إلى غير ذلك. المهم أنه كل شيء يعلق ويوضع وهذا القصد فيه، وهو أنه يكون بقصد دفع البلاء أو رفعه، فإنه حينئذ يسمى تميمة، وتتنزل عليه الأحاديث الناهية عن ذلك، بل الواصفة له بأنه من الشرك. وليس في الحديث النهي عن تقليد البهائم مطلقا، فلو أنه قلد الإنسان البهائم لسبب آخر فإن هذا لا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الهدي الذي بعثه إلى مكة، وكانت عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها كانت تفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان يعلقها صلى الله عليه وسلم على هذه البهائم التي كان يهديها إلى الحرم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه شيئا بذلك. الشاهد أن تقليد البهائم لغير هذا السبب هو غير داخل في هذا النهي، كتقليد الهدي ونحوه، يعني يعلق عليه قلائد ليعلم أنه هدي، هذا كان من عادة الناس أنه كانوا يعلقون على الهدي أشياء من القلائد لأجل أن يعلم أن ذلك من الهدي، فهذا لا بأس به. إنما المنهي عنه في هذا الحديث هو أن يكون تعليق التمائم بقصد دفع البلاء أو رفعه. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجب الإنذار ويجب التبليغ ويجب التعليم، لا بد أن يكون في الناس من يبين الحق وأن يصدعوا فيهم، لا بد أن يفشو الخير، لا بد أن ينهى عن الشر حتى تقوم الحجة على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الناس على جهلهم بهذا الأمر العظيم، لا سيما وهو يتعلق بجناب التوحيد، إنما أرسل رسولا وكلفه وأمره أن يحذر الناس ويعلمهم وينبههم حتى لا يقعوا في هذا الأمر المخالف في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السائرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يبادروا وأن يجدوا وأن يشمروا في الدعوة والبيان والتحذير حتى تقوم الحجة وحتى يقل الشر، نسأل الله الإعانة على ذلك. نعم. قال رحمه الله عن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث أصل في هذا الباب وله قصة، وهي أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى في عنق زوجه زينب الثقفية رضي الله عنها، رأى خيطا في عنقها فسألها قال ما هذا، وهذا فيه الاستفسار قبل إنكار المنكر. لا تهجم على شيء تجهله فتنكر شيئا قد لا يكون منكرا. سأل ابن مسعود زوجه ما هذا؟ فقالت خيط رقي لي فيه، خيط رقي لي فيه. كانت مصابة بمرض يصيبها بالحمى والحرارة، فلبست هذا الخيط الذي رقي لها فيه لأجل أن يدفع عنها ما نزل بها. وهذا يدلك على الاشتراك والعلاقة التي تقع أحيانا أو كثيرا بين التمائم والرقى. فهذا قد اجتمع فيه أنه تميمة ورقيا عليها أيضا. فعند ذلك غضب ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه شمر عن ذراعيه وأخذ هذا الخيط فجذبه بعنف حتى كادت تسقط على وجهه. وهذا يدلك على غضب ابن مسعود رضي الله عنه لحرمات الله سبحانه وتعالى. الأمر ليس هينا أن ينهى الله جل وعلا عن شيء ونبيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعامل معه الإنسان ببرود شديد. لكن لاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه إنما فعل ذلك مع من؟ مع من هي من رعيته، أليس هو الولي عليها؟ فحينئذ مثل هذا من الزوج مع زوجه إذا كان أبلغ في بيان أن هذا منكر فلا شك أن هذا من الحكمة. المهم أن ابن مسعود رضي الله عنه مد يده فقطع هذا المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا حيث تعلمون حين لا يكون هناك مفسدة مترتبة على ذلك أعظم. وقال رضي الله عنه إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. هكذا بيوت أهل التوحيد، مثال على بيت من بيوت الموحدين الذين لهم عناية عظيمة بتحقيق التوحيد والحذر من شعبه ومن ذرائعه. إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. يا ليتها تكون قاعدة نجعلها في بيوتنا ونشيعها في أهلينا. إنا لأغنياء عن الشرك كبيره وصغيره. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فبين لها صلى الله عليه فبين لها رضي الله عنه الحجة والدليل على هذا الإنكار، بل بين المسوق الذي جعله يتناول هذا الشيء فيقطعه بيده أن المسألة عظيمة. المسألة تتعلق بماذا؟ بقضية شركية. إذن لا تساهل في هذا الأمر العظيم. قطع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ثم بين الحجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحديث فيه ما يدل على حكم هذه الأمور الثلاثة وأنها من الشرك، لكن تنبه إلى أن المقام فيه تفصيل. أما قوله إن الرقى والحكم على ذلك بأنه شرك فقد مضى الكلام فيه، وقلنا إن هذا الحديث إنما يتناول الرقى الممنوعة لا المشروعة. أما الرقى المشروعة فإنها غير داخلة في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه تنصيص لا على الرقى مطلقا، إنما على رقى مقيدة وهي الرقى الشركية. ومر معنا أن الرقى الممنوعة قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، على تفصيل مضى معنا في الدرس الماضي. ثانيا قال التمائم، ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شرك، وقلنا إن ضابط التميمة هي كل ما يعلق مع قصد وهو دفع البلاء أو رفع البلاء، وهذا جاء منهيا عنه مطلقا ولم يأتي تقييد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة تميمة دون أخرى. إذن هناك فرق بين الرقى والتمائم، لا بد أن تفرق بين الرقى والتمائم. الرقى شيء يقال، شيء يقرأ، وأما التميمة فإنه شيء يعلق ويوضع. إذن هناك فرق بينهما، الرقى فيها تفصيل، وأما التمائم فالنهي فيها ماذا؟ لا تفصيل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتولة، التولة فسرها ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن حبان والحاكم وغيرهما، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم فما التولة؟ التولة بكسر التاء. قال رضي الله عنه شيء تصنعه النساء تتحبب به إلى أزواجهن، تتحبب يتحببن به إلى أزواجهن. وهذا يا رعاكم الله ضرب من السحر كما بين أبو عبيد وغيره، ضرب من السحر يستعمل في التحبيب كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأته، وهذا لا شك أنه شرك بالله جل وعلا، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله في باب خاص بالسحر. الشاهد أن هذا الحديث فيه بيان حكم هذه الأمور الثلاثة، الرقى ومضى الكلام فيها، والتمائم والتولة. التمائم في غير القرآن، وسيأتي الكلام في تمائم القرآن بعد قليل إن شاء الله، الحكم فيها أنها تتراوح بين شرك أكبر وشرك أصغر، قد تكون التميمة شركا أكبر وقد تكون التميمة شركا أصغر. تكون التميمة شركا أكبر في الأحوال الآتية: أولا أن يعتقد مقلدها ومعلقها أنها تنفع وتضر بذاتها، هذا شرك في الربوبية، شرك أكبر في الربوبية. ثانيا أن تشتمل التميمة على شيء من الاستغاثة بغير الله. من التمائم التي تعلق ما يكون فيها شيء مكتوب، يكتبون في رقعة، في قطعة من الورق، في قطعة من الجلد، كلاما قد يكون فيه شرك، استغاثة بالأولياء، بالأنبياء، بالملائكة، بالجن، ثم يطون ذلك ويخيطونه في قطعة قماش أو جلد ويعلقونه على الأعناق أو على العضد أو على الساق أو على البطن، أو يضعونه وضعا في البيوت أو السيارات. فإن كانت التميمة مشتملة على استغاثة بغير الله فهذا لا شك يجعل التميمة شركا أكبر، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تشتمل التميمة على شيء من علم الحرف أو الطلسم. علم الحرف والطلسم هكذا يسمونه، ولا شك أنه من علوم الشياطين والمردة، شياطين الإنس، هو ضرب من الكهانة، حيث إنهم يعتقدون أن الحروف الأبجدية، أو عفوا الحروف الهجائية، الألف والباء والتاء إلى آخره، والأرقام، علم الطلسم هو علم الأرقام، يعتقدون أن الأرقام 1، 2، 3 إلى آخرها، كل حرف منها أو كل رقم منها له خاصية، بحيث إنه لو ركب تركيبا معينا فإنه يكون له اتصال بالأرواح العلوية أو بالكواكب أو بالنجوم، فيكون في هذا تأثير على مجريات هذا الكون، على ما يقع في هذه الأرض. لذلك تجد أنهم يجعلون جداول، يجعلون في مربع رقم ومربع ثاني رقم بطرائق وحسابات معروفة عندهم، وفيها كتب ومؤلفات وقفت على شيء منها، أسأل الله أن يتلفها وأن يحرقها وأن يبعدها عن المسلمين. تجد أنهم يجعلون في جداول بحيث تقرأ بهذا الشكل على كيفية، وبهذا الشكل على كيفية، وبهذا الشكل على كيفية. إذا ركبت على الطريقة التي يزعمون فإنه يحصل بذلك ما يريدون. إذا كانوا يريدون نجاة من فقر، أو نجاة من عدو، أو سلامة من جن أو نحو ذلك، فلكل شيء من هذه المطالب كيفية وطريقة في جمع الأرقام أو في جمع الحروف، باء بعدها تاء بعدها جيم بعدها واو وبالأسفل كذا. ثم بعد ذلك يزعمون أنك إذا علقتها فإنك تنال ما تطلب من الخير أو يدفع عنك ما تخاف من الشر. لا شك أن تعليق هذه التمائم شرك بالله عز وجل، لأن معلقها انتهج ما هو في حقيقته شرك. فإن هذه العلوم، علم الحرف أو علم الطلسم، لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه اعتقاد أن تصريف الكون يكون من غير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر في الربوبية. إذن عندنا ثلاث أحوال يكون فيها تعليق التميمة شركا أكبر. أما إذا لم يكن شيء من ذلك، إذا علقها علق خرزة، علق العين الزرقاء التي تكلمنا عليها، علق منقار غراب، علق خيطا، علق أي شيء لم يكن فيه استغاثة بغير الله ولا شيء من علم الحرف والطلسم، وعلقها باعتقاد أنها مجرد سبب والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، حينها يكون تعليق التميمة شركا أصغر. إذن بالتفصيل السابق يتبين لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى وصف النبي صلى الله عليه وسلم التمائم بأنها شرك. هذا عن هذا الحديث، وسيأتي تعليق من المؤلف رحمه الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا أكل إليه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم الجهني، والصحيح أنه من المخضرمين الذين أدركوا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقوه، وهذا الذي رجحه جماعة من الأئمة الكبار كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وابن أبي حاتم وكثير من أهل العلم والترمذي وغيرهم، كلهم نصوا على أنه مخضرم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالحديث على هذا مرسل. هذا أولا. وثانيا، في إسناد الحديث رجل ضعيف هو ابن أبي ليلى، وهذا المعنى جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر، جاء من طريق الحسن عن أبي هريرة، وجاء من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كما جاء عند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، كما جاء أيضا عن غيرهم. فهذا الحديث بإسناده الذي بين أيدينا ضعيف، لكن جاء من طرق أخرى. الشاهد أن هذا الحديث لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه بيان ثمرة تعليق التمائم، وذلك كما جاء في هذا الحديث أن من تعلق شيئا وكل إليه، من توكل على الله واعتمد عليه وأنزل حوائجه به فإن الله تعالى يتولاه، فييسر له كل عسير ويقرب له كل بعيد، ولا يأتيه إلا الخير والفلاح والسعادة. لكن من غفل على الله، من غفل عن الله وأنزل حوائجه بغيره، فإن الله جل وعلا يخذله ويتخلى عنه ويكله إلى ما اعتمد عليه، فلا يناله حينئذ إلا الخيبة والخسران. وهذا شأن من تعلق شيئا فعلقه بفعله وتعلق قلبه به، كحال هؤلاء المشركين وأشباههم حينما يعلقون خيوطا أو يعلقون أصدافا أو يعلقون حروزا من هذه الأشياء التي سبق الحديث فيها، قلوبهم التفتت لغير الله واعتمدت على غيره. وهذا حال عجيبة في الحقيقة، كيف يغفل الإنسان عن رب الأرض والسماوات الذي بيده كل شيء، الذي أخبر سبحانه أن من يتوكل عليه فإنه سيكون حسبه، فإنه سيكون حسبه، ومن يتوكل على الله ماذا؟ فهو حسبه كافيه سبحانه وتعالى. يغفل عن ذلك كله ويعلق أمله في خيط، خيط لو فعلت به هكذا انقطع، لو نفخت فيه طار. أهذا يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر؟ هذا والله من فساد العقل ومن فساد القلب. إذن هذا الحديث فيه أن من تعلق شيئا وكل إليه، يخذله الله ويتخلى عنه، فإذا تولاه هذا الشيء فلا شك أنه سيخرج صفر اليدين، بل المصيبة أنه سيخرج بعد أن يكون قد وقع في الشرك بالله جل وعلا. من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث فيه قصة، وهي أن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرض، فزاره بعض الناس فعرضوا عليه أن يعلق شيئا، قالوا لو علقت شيئا، فقال رضي الله عنه ورحمه: الموت أقرب من ذلك. التوحيد عزيز عند أهله يا إخوان. قال ماذا؟ الموت أقرب من ذلك. كيف يمكن لي وأنا من أهل التوحيد أن أقع في شيء من الشرك؟ لا أعلق قلبي ولا أجعل اعتمادي على الله وإنما على شيء تافه أعلقه؟ لا والله، الموت أقرب من ذلك. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. إذن عندنا ثلاثة أحاديث في التعليق، منها اثنان مر بنا في الباب السابق وهذا هو الثالث، والاثنان السابقان حديثان صحيحان. فما الأول؟ ها هات حديث من؟ لا لا، في الباب السابق في الدرس الذي مضى، حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. ها واحد ما أسمع، ارفع صوتك. الله ما أسمع. طيب هات الأول قبل الرواية. ما تحفظون؟ ما حد يراجع حديث عقبة؟ ها، من تعلق تميمة فقد أشرك، والثاني من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، التميمة يقول شيء كان يعلق على الصبيان من العين، هذا في الغالب، وإلا قد يعلق الكبار أشياء عليهم، وقد يعلق على الدواب كما سبق، وقد يكون هذا من العين، وهذا هو الغالب على أهل الجاهلية، وقد يكون لغيره أيضا. ثم عطف على هذا رحمه الله الكلام عن مسألة أخرى مهمة، وهي حكم التميمة من القرآن. يعني أن يعلق الإنسان شيئا فيه آيات، أو فيه شيء ويلتحق به شيء فيه ذكر الله جل وعلا، أو شيء من الأدعية، أو يضع المصحف كله كما يطبعون الآن مصاحف صغيرة، أليس كذلك؟ فربما وضعت في علبة من الذهب أو الفضة فعلقت على الأطفال، ربما كتبت آية الكرسي في قلادة ذهبية أو فضية، ربما وضع الإنسان لوحة في بيته فيها الفاتحة أو قل هو الله أحد، أو فيها ما شاء الله تبارك الله، أو فيها غير ذلك. المهم أن هذه مسألة أخرى تختلف عن الكلام السابق، وهي التميمة، أو نشيت فقل المعلقات من القرآن، أو ما فيه شيء من القرآن، أو شيء من الأدعية أو الأذكار، شيء من هذا القبيل. هل حكمه حكم التميمة السابقة أو يختلف؟ نبهنا المؤلف رحمه الله في كلامه السابق أن هذا موضع خلاف بين العلماء، بعض العلماء رخص فيه وبعضهم منع منه، وذكر منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذه المسألة مهمة، ويكثر السؤال عنها، وتحتج وتشتد الحاجة إلى معرفتها. الواقع أن العلماء مختلفون في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. أما الأول فهو أن تعليق هذه التمائم من القرآن أو ما فيه شيء من ذكر الله، أن ذلك جائز قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء. وهذا القول روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وروي عن بعض السلف كسعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد، ولكن الأقرب أنه لم يصح عنهما، لكنه صح عن عطاء وعن أبي جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه. الشاهد أن هؤلاء ذهبوا إلى جواز ذلك، وابن القيم رحمه الله حكى عن أورد هو وغيره من أهل العلم هذا قولا لأهل العلم، واستدل هؤلاء بعموم الأدلة التي فيها الاستشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو الشفاء، وهذا الاستشفاء من القرآن فيكون داخلا في الآية. واستدلوا أيضا بأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الفزع. يعني قد يصاب الإنسان في نومه بشيء من الأشياء التي تفزعه، قد يرى أشياء، وهذا يحصل لبعض الناس. علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص دعاء الفزع، وهو: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. خمسة أشياء احفظها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ها، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. احفظها وحفظها لأبنائك. هذا يقوله الإنسان إذا أوى إلى فراشه، إذا كان ممن يصاب بشيء يفزعه في نومه فإنه ينبغي أو يستحب في حقه أن يقول هذا إذا أوى إلى فراشه قبل أن تنام، اذكر هذا الذكر وادعو بهذا الدعاء إلى هذا القدر. هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت من حديث عمرو بن العاص وجاءت أيضا من حديث غيره، لكن جاء بعد ذلك زيادة، وهي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يحفظها أبناءه البالغين، كان من بلغ من أبنائه حفظه إياه، ومن لم يبلغ كتبه في صك، يعني كتبه في شيء في ورقة أو نحوها ثم علقها عليه. هذا يفعله مع من؟ مع الصغار الذين لم يبلغوا. قال وأما من بلغ فيحفظه إياه، ومن لم يبلغ يكتبه في الصك فيعلقه عليه. قالوا هذا دليل على أنه يجوز أن يعلق الإنسان التمائم مما فيه شيء من الأدعية والأذكار، ومن باب أولى ما كان فيه شيء من القرآن. والواقع أن هذين الاستدلالين فيهما نظر، أما الأول فإن خير من فهم الآيات المتعلقة بالاستشفاء وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم قط أنه علق شيئا من القرآن البتة، فدل هذا على أن هذا الفهم غير مراد. ثانيا، أثر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فيه نظر من جهة الإسناد ومن جهة المتن أيضا. أما الإسناد فإما هذا الحديث أو فإن الحديث مع ما بعده من الأثر جاء من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو، وعنعن في الإسناد، وابن إسحاق مدلس، وعنعنها هنا ففي الحديث ضعف. هذا الأثر عن ابن عمر عن ابن عمرو رضي الله عنهما يحتاج في إثباته إلى إسناد آخر، ولا أعلم له إسنادا إلا هذا، ففيه ضعف. هذا أولا. وثانيا من جهة المتن، الأثر ليس صريحا في أنه علق ذلك لأجل دفع هذا البلاء. قال بعض أهل العلم ربما علقه لأجل التعليم، لأجل أن يتهجى هؤلاء الصغار ويتحفظونه، لأن الحديث أو عفوا لأن هذا الأثر ليس فيه التعليق على الصغار والكبار. لو كان يريد التعليق ليكون دافعا للأذى لعلق على الجميع، لكن هؤلاء كبار حفظوا وهؤلاء صغار لم يحفظوا، فعلقه عليهم لأجل أن يتهجوا هذا ويقرؤوه قبل النوم، ثم إذا ناموا يكونون قد أتوا به. أما الكبار فكانوا حفظة فما احتاجوا إلى ذلك. على كل حال هذا يبقى احتمالا، ومع الاحتمال يبعد أو يسقط أو يضعف الاستدلال. القول الثاني في هذه المسألة هو أنه يجوز لبس هذه التمائم من القرآن أو نحوها أو نحوه بعد نزول البلاء لا قبله. روي هذا عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن بعض أهل العلم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أورد روايات عن الإمام أحمد تفيد ميله إلى هذا القول، يعني قبل نزول البلاء ألبس التميم من القرآن لأني أخشى أن ينزل بي شيء. يقولون ماذا؟ لا يجوز. بعد البلاء أصيب الإنسان بعين بسحر بمس بأي شيء، هنا يجوز له ماذا؟ أن يلبس. إذن يجوز متى؟ بعد البلاء لا قبله. وهذا القول روايته أو حكايته عن عائشة رضي الله عنها فيها نظر. فالأثر الذي استدلوا به جاء من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وبكير لم يسمع من القاسم، فالأثر فيه انقطاع فلا يصح عنها رضي الله عنها. وهذا التفريق يرده عموم أدلة النهي عن التعليق، والله تعالى أعلم. القول الثالث هو النهي المطلق عن تعليق هذه التمائم، فلا يجوز ذلك لا قبل البلاء ولا بعده. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة ابن عامر وحذيفة وعمران من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه قول جماعة من التابعين، ومنهم الحسن البصري، ومنهم أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وعبيدة السلماني وغيرهم وغيرهم من أهل العلم، كما سيأتي عن إبراهيم، كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، كما أنه قول جمهور أهل العلم، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، ويدل على رجحانه أمور. أولا، عموم الأدلة الناهية عن التعليق مع عدم التفريق بين معلق ومعلق، هذا واحد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في الحكم بين الرقى والتمائم. أما الرقى فقال في شأنها: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، أليس كذلك؟ مر بنا في درس ماض. أما التمائم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال فيها: اعرضوا علي تمائمكم، لا بأس بالتمائم إذا كان فيها ذكر الله، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن النهي عن التمائم نهي مطلق لا تقييد فيه. ثالثا، الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه قط في الأذكار أو الأدعية التي فيها جلب أو دفع، أو التي تكون سببا لجلب أو دفع، ما جاء فيها كتابة أو تعليق، لكن تجد فيها من قال، من قرأ، أليس كذلك؟ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قال كذا وكذا كان له كذا وكذا. تأمل في الأحاديث ما استطعت منها، ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتب أو علق، مع أن هذا في الواقع أسهل وأبعد عن النسيان، أليس كذلك؟ أذكار النوم كان يمكن للإنسان أن يكتبها إذا كان هذا مشروعا، لما لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ يكتبها ويجعلها بجواره أو يتعلقها على صدره وينام، وبالتالي يسلم من مغبة نسيانها. كم من الناس ينام قبل أن يذكر الأذكار، صح ولا لا؟ كثير من الناس يعني تنعس عينه قبل أن يذكر هذه الأذكار، أليس كذلك؟ وكان هذا أسهل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه قط، كان يعلق الأمر بالقراءة، بالذكر، بالتلاوة. هذا شيء. أمر ثالث أو رابع، أن هذا القول فيه عمل بقاعدة الشريعة التي هي سد الذرائع، وهذا من أوجه العدة. أولا، أن القول بإباحة التمائم من القرآن فتح لذريعة اختلاط التمائم المشروعة التي يزعمون أنها مشروعة، يعني التي يقولون بمشروعيتها، مع التمائم الممنوعة، لأن الغالب أن هذه الأشياء تكون مغلقة، وبالتالي يختلط الأمر، وبالتالي يجد المشركون فرصة ليروجوا على الناس التمائم الشركية، ويتقاعس أهل الخير عن إنكار هذا المنكر. الآن لو كانت التمائم كلها يمنع تعليقها لأنكرت مباشرة، أما إذا كان الأمر فيه تفصيل فلربما رأى الإنسان على آخر شيئا من التميمة يعلقه فيقول لعله ماذا؟ تميمة من القرآن، فينتشر الشر. كما أن فيه إغلاقا لباب الرقية، يستغني الناس عن الرقية مع أن الرقية سنة، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وبتعليق هذه التمائم ربما يكتفي الناس عنها ويستغنون عنها. وجه خامس أو رابع أن هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يثبت عن غيرهم خلافه. أيضا وهو السادس أن هذا قول أكثر التابعين فمن بعدهم من أهل العلم. أيضا أن المنع من هذه التمائم فيه صيانة لكلام الله واسم الله، لأنه لا يؤمن ابتذال هذه الأشياء، لا يؤمن أن تبتذل الآيات أو الأدعية. ولذلك جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون التعويذة من القرآن ويقولون إن الصبيان يدخلون بها الخلاء لأنها تعلق، فمع الوقت يتساهل أو ينسى فيدخلون بالقرآن أو بشيء مما فيه ذكر الله دورات المياه والخلاء. أيضا ربما يلبسها الإنسان فينام وإذا به يجعلها تحته مثلا، أو ربما علقها عليه وأصبح يتكلم بكلام محرم أو بلغو أو نحو ذلك. المهم أن تعليق هذه الأشياء قد يكون فيه شيء من عدم احترام كلام الله وما فيه اسم الله. أخيرا هو الأمر الثامن أن هذا القول أحوط، والاحتياط في هذه المسائل أولى. إذن الأولى بالإنسان والصحيح من كلام أهل العلم إن شاء الله أنه ليس للإنسان أن يعلق هذه الأشياء بسبب دفع البلاء عنه. بعض الناس تجده يضع مصحف في السيارة لا يقرأ فيه، وربما تضربه الشمس حتى تتلف جلده، وهذا فيه شيء من عدم التقدير لكتاب الله. المهم أنه يضعه في آخر، ترونهم يضعونه في آخر السيارة أو في مقدمتها، أو ربما وضعوه في درج السيارة، ويريد بذلك أنه يحفظ من ماذا؟ من العين أو الحوادث أو نحو ذلك. هذا لا شك أنه على الصحيح لا يجوز. كذلك تعليق هذه الآيات ونحوها على الأطفال، فالأقرب أن ذلك رعاكم الله لا يجوز، والله تعالى أعلم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. مضى الكلام في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا رخص في، قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وقلنا الحمى هي ذوات السموم، وأن هذا على معنى أنه لا رقية أنفع من الرقية في العين والحمى. ومضى الكلام تفصيلا عن الرقية في الدرس الماضي. نعم. وقال رحمه الله والتولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. مضى الكلام في ذلك. نعم. قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. هذا الحديث حديث صحيح إن شاء الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرويفع الأنصاري رضي الله عنه لعل الحياة تطول بك، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه قد طالت به الحياة، فإنه توفي سنة 56 من الهجرة، وقيل سنة 53. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والبيان، أخبر الناس، وهذا واجب الدعاة، واجب وراث الأنبياء أن يعلم الناس وأن يخبروهم وأن يحذروهم كما سبق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الناس من ثلاثة أشياء. الأمر الأول عقد اللحية، أن من عقد لحيته واختلف العلماء في تفسير المراد بعقد اللحية. قيل أن يعقدها يربط لحيته أو يفتلها تكبرا، وهذا كما ذكروا كان من عادة بعض أهل الجاهلية. وقيل إنه من فعل أهل التخنث فيهم، وقيل إن هذا كانوا يفعلونه لأجل دفع العين، وهذا القول هو المناسب لبابنا. هذا واحد. ثانيا، أو تقلد وترا. تقلد الأوتار مر بنا في تقليد الدواب والإبل في حديث من؟ حديث أبي بشير رضي الله عنه السابق. وهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدونهم، يعني الناس كانت أيضا تتقلد ماذا؟ الأوتار. وهذا قد مضى الحديث فيه، وأنهم كانوا يفعلون ذلك لأجل ماذا؟ دفع أذى العين. هذا هو الشاهد من الحديث، وكذلك ما قبله على القول الثالث في تفسير عقد اللحية. إذن تقليد الوتر الذي جاء النهي عن الحديث في هذا الذي جاء النهي عنه في هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ النهي عن التمائم، وهذا هو الذي عقد لأجله المؤلف رحمه الله هذا الباب. الأمر الثالث هو الاستنجاء برجيع الدواب وعظامهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة عن أن يستنجي الإنسان، يعني أن يتطهر يستجمر بشيئين، بالعظام عظام الحيوانات، وكذلك بروث بمخلفات الدواب، لأن عظام هذه الحيوانات التي نأكلها إذا ذكر اسم الله عليها فإنها تكون طعام إخواننا من الجن، والروث هو طعام دوابهم. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يستنجي ويتطهر بهذين الأمرين. من فعل ذلك فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، وهذا دليل على أن هذه الأمور السابقة محرمة بل من الكبائر، لأن كل ما جاء فيه وعيد خاص فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون من الكبائر. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم. هذا الأثر عن سعيد بن جبير فيه نظر في إسناده، فإنه جاء من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفيه أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كأنما أعتق رقبة في سبيل الله، يعني ثوابه كثواب من أعتق رقبة لوجه الله. قال أهل العلم: وجه العلاقة بين قطع التميمة وعتق الرقبة أن من قطع تميمة من إنسان فإنه يكون قد فعل سببا لعتق رقبته من النار، فكان من ثواب ذلك أنه كمثل من أعتق رقبة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعتق الله عز وجل بذلك رقبة هذا الإنسان من النار. ولكن هذا الأثر كما علمت ضعيف. وثانيا، إن صح هو قول تابعي وليس قول صحابي، وقول التابعي فيما لا مجال للاجتهاد فيه الصحيح أنه ليس له حكم الرفع، فإن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف ما يذكر ما أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان يطوف بالبيت فرأى رجلا يطوف عليه خرزة علقها فقطعها رحمه الله، وهذا فيه إنكار السلف للمنكرات العقدية ومنها التمائم. ولكن كما سلف وكررت هذا حيث تؤمن الفتنة، المهم أن تخرج من قلبه وأن تقطع علائق القلب بهذا الشيء. أما لو قطعتها فقط وهي لم تخرج من قلبه، فإنه ماذا سيفعل؟ سيرجع ويلبس اثنتين. المهم أن تخرج من قلبه أولا، ثم بعد ذلك برفق احرص على أن تزيلها منه أو تجعله هو يقطعها. نعم. فقال رحمه الله: وله عن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا كما سبق قاله إبراهيم النخعي رحمه الله، وقوله كانوا يريد أصحاب ابن مسعود، وهذه قاعدة عامة. إذا وجدت في كلام إبراهيم النخعي رحمه الله، وهذا يوجد في كلامه كثيرا، كانوا كذا كانوا كذا، فإن مراده أصحاب ابن مسعود كما ذكرت لك، كعلقمة والأسود وعبيد السلماني وغيرهم من التابعين رحمهم الله رحمة واسعة. ففي هذا بيان أن هذا القول وهو المنع من تمائم القرآن هو قول جماعة من التابعين، بل هو قول الجمهور كما أسلفت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.